بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أنا رعد الربيعين أذير درس بودي في باب أركان الصلاة وواجباتها وسننها نماذر أركان سي يرباد نماذر واجبات سي نماذر سنن قلع سي إن ربابت قطبت ترب بيد الله تبارك وتعالى تفلشر مجبين أركان الصلاة فلي بالاختصار ونرى خواهد ديك نمبر مجي القيام مع القدرة نماز خود ديه با تيه ياري فراه ريبو عاقل بالغ مسلمانتون قدرة تاقد ديلي با تيه ياري نماز ري فراه ريبو دو نمبر مجي تكبيرة الإحرام ينال دي أركان الصلاة خطاه ديه تكبيرة الإحرام دي با الله أكبر خير انغري نيات بانده بيا خانوري نولي دو طولة هرو نولي داسي خان فجن دو طولة هرو نولي خان دو طولة هرو الله أكبر خير تي يقول دي من أركان الصلاة يربادة النمر مجي قراءة الفاتحة سورة الفاتحة فرا هرو سي نمر مجي الركوع ركوع غرا هرو هست نمر مجي الاعتدال منه ركوع توزو غري تيا فريو ركوتو زغري تيا فريو يار بعد سنن برمجي السجود والعباء السبعة سيدا غري شمجي حتى ادي رور ذاتي غراو حتى عبار ر سيدا غراو هدو دي كاني دي مو يار بعد مو ر كورناك لير فواتي بادا فريو يار بعد دونو حد يار بعد دونو اڑو يار بعد دونو اطراف القدم ٹھنگر دا سے اون رنگ ریرے میری مدد بادا جاور مکہ تلنے واری با یار بادا الاعتدال من السجود سجد توضو گو ریرے بواہ ریو یار بادا الجلوس بین السجدتین دونو سجد درمیان مجھے اوضو گو ری بواہ ریو دون رکہ سجد دیلے اوچنو یار بادا نولمبر مجھے اتمانین تو لکل ما ذکر زدون ذکر گراغین مجھے بشیت من انسانت فراہ ریو دش نمبر مجھے التشاہد الاخیر آخری تشاہد دیبا سے التحیات فردی و اکوار کامل ایبا یار بعد اگر نمبر مجھے الجلوس للتشاہد الاخیر آخری تشاہد اللہ بلی ارے بواف ہو ریبو تیا یار تشاہد فرانا دائبا دو دی خونکو مانا شو شک نو دولی بیارم تیارم نو دولی بوی فارد دیہ سورت مدھا ہم ہا بوی ارے ورا ہو ریبو یار بعد بارہ نمبر مجھے الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیبا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد آسیبا تیرہ نمبر مجھے الترتیب فی هذه الارکان این رہے بالترتیب دین ارکان ذکر کیجئے بالترتیب گرا ہو رہو یار بعد ستی نمبر مجھے التسلیم سلام فیرنا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ با یار بعد ار خودن شروط الصلاة آسے شروط نماز فرض ہوتی خودن شروط آسے ایک نمبر مجھے نوان ایک نمبر مجھے مسلمان ہو رہو کافر ہو رہے نماز فرض نو دو نمبر مجھے عقل ہو رہو غیر عقل دین آسے مجنون آسے یعنی لوگ کو گروہ ہوا جاقل نو اتر رہے نماز فرض نو التمیز یعنی لوگ کو ہوا تجبار بس جو یہ بھی یہ حرام حلال تمیز گری فرد خننا فرض خننا سنت یعنی تمیز گری فرد درو ہو رہو سن نمبر مجھے وقت ہوا رہو نماز در وقت ہوا رہو فانس نمبر مجھے الطہارة ایبار داسے گا فاکوا ہو رہو ہندی لدہ سے ہی با نواز سوری بودے خوری ان فاکوا ہو رہو یار بعدے ہی با نواز سوری بودے دا گا ان فاکوا ہو رہو تو یہ سانم برم بودے خونک کسی ما نجاساتی بر گام مدن اتاکا ہو رہو وانی فاکوا ہو رہو رہو حت نمبرم بودے فورا گا دور سطر زفا ہو رہے این رہے زفا ہو رہو نواز سوری بودے دور سطر آسے یعنی زفا ہو رہو مئی ہوئن جللہ دور سطر آسے مر پنجلہ دور سطر آسے ہم فورا زفا یارے نواز سورا ہو رہو اشتر نمبر مجھے قبلت طرح موغرا ہو رہو نور نمبر مجھے نیت گرا ہو رہو این اید شروط الصلاة این اید شروط الصلاة بل اختصار انا رہا خلیم دیریا یہا ارکان الصلاة مجھے کسو تفصیل آسے تولی بھائی انا رہا خیال گرو نمازر دین ارکان آسے انا رہا ایڈک کنا رہا خیال گرو نمازر مجھے خودن اقوال آسے خودن دا سے افعال آسے یعنی ارکان الصلاة اقوال و افعال این آسے تولی الاقوال والافعال انتین کسی من بعد نمازر مجھے کسی من دے ارکان ارکان دی واجبات ارکان دی سنن عرفت بكون زنا ہو رہو بكون لے نماز را فرا ہو رہو نتی لے نماز اقامہ نبی اللہ ہو دیوا اقیم الصلاۃ ہو دیوا اقامۃ الصلاۃ معنی این بكون فاز ہو رہو یعنی ارکان الصلاۃ شروط الصلاة واجبات الصلاة سنن الصلاة إن نماز الين بيجون أدا آفريو تلو بيجين أي أنا رأي فلش شروع مجيء أركان الصلاة إن بيجان غريم إن بيجان غريم براغو تو أركان الصلاة هذه إن هنوكو ما ينشيد دي شوري دي يدري لي نماز ما أتكا شوري كي يجوي بول شوري كي يجوي دلي نماز باجي بيجوي إبرة أرمتو ذي ركن فوت كي يجوي ركن يبقى أربع فوري دي أوري مثلا نوكو ما ينشي نماز فرد دے اٹھکے دا سے سورة الفاتحہ فوری گئے ارگو سورہ فجی اتما نماز بے نوی بو کیا سورة الفاتحہ ایبا من ارکان الصلاة ایبا ارمت تو فوری دیا رے رکات ایبا رے کامل گرا ہوئی یہ منچو سجدہ گر دے رے کنگو جی سجدہ گو جار گنا ہو گرے تولی با رکات ایتبا گرانا دے بو رکات ایبا ربار فوری دیا ہوئی ایبال دے ارکان الصلاة ارگو جو واجبات الصلاة واجبات دینا سے ہی دے اٹھکے بول شوڑی گئے گزرے آخر تو سوچ دے دیا ہو جانے ہونے شوڑی گئے دلی نماز باندھے ہو اما سنن دین ایسے ہندو جاٹ کے شوڑی گئے دلی دلی نماز باندھے دے ہو اللہ عالم ایڈا فولے شروع مجھے آرا تو جانے لیا ہو نماز کو دیبا خندلہ گرو فراہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنگری فجنگ رو فراہ ہو رسول اللہ کمارا آئیت امونی اسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائیو ایڈا فولے شروع مجھے القیام القیام فی صلوات الفریضہ او صلوات الصلوات المفروضه فرض نماز ما هم حتير نو صلاه سنه ما نو تير هلي غريب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوم لله قانتين ان لا صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيان جدي البخاري ما جاء اسد حديث دول بيان غير دي دول بيان زمان شتي غير هم هيبت تير فرض نماز فراه دي نفله بعد ما بوير فري فر الله اعلم نفله بعد ما بو حجين لا حديث ما جاء اسد الرسول صلى الله عليه وسلم بيان جدي يا بعد نمبر مجي تكبيرة الإحرام في أولها فليش ما تكبيرة الإحرام زي بعثي بها كيا رسول صلى الله عليه وسلم نوصلش نوصلش ماذا كبيرة الطرق تيجي ثم كبر الله أكبر هاي تي رسول هاي تحريمها التكبير تحريمها التكبير تحليلها التسليم طيب يا بعد تين نمبر ركنوا يد قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة رسول صلى الله عليه وسلم نذر قول فيله نذر سبع كلام قلوله قرير ده هاي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تلقوا مانش نواسو جدي نواسو ما قلت جدي الله النبي إبارك ياهو علم المسي في صلاته كيف يصلي رسول كنغر نواسو بيها إبارك كي جدي سورة الفاتحة فرافر ودين رسول صلى الله عليه وسلم إبارك كي إبا بخاري مسلم مجا أسد حديث يار بعد سين نمبر ركو نيدي ديان قوي الركو في كل ركعة فتلك هذا ماذا ركو غرافة كي الله يهودي يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا ارے رکو قرآن ابھی من ارکان الصلاة سجدہ قرآن ابھی من ارکان الصلاة رکو تو وضو قرآن ابھی من ارکان الصلاة ار بعد الرکن الخامس و السادس يا اخواني فاس نمبر الدس نمبر رکن دے الرفع من الرکو والاعتدال واقفا كحاله قبل الرکوع تلے معنی شکو رکو گئے رکو تو وضو قرآن رکو تو اڑان هذا من ارکان الصلاة تیان وضو قرآن ایڈے بے حاصلہ گریا رہے تھے نفاری بے طیب کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نواصلہ نہیں دستا وائی کنام اکلو شکے گئے شکے چکے گئے رکھے ہوئے سلو کمارا آئیتمونی اسلی سلو کمارا آئیتمونی اسلی رسول اللہ درگوری نواصلہ ہو رہے ہیں انتگری نواصلہ بے اوچنو یہ بعد ہن نمبر مجھے السجود سجدہ گران زبا حتن اعظام سجدہ گران ہوئی ہے نا ایتو مجھے ہوئی دیکھی يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا سجدة قران يبقى سجدة توضوغري بيان سجدة توضوغري الجلسة بين سجدتين بيان من أركان الصلاة يربى أدي يا أخواني وأحبابي الكرام كالرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث القصة أبا يكرم قلب بيان جديد إن جاغر بيان جديد لغر وآهره عائشة رضي الله عنها يحدث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا يبقى مسلم تروي الحديث أرقى سجدة نوغري رسول وضوغري بشي وضوغري عرتنو سجدة تبواه رو أنت تقولي سجدة سجينه الله أعلم يار بعد الركن التاسع نالنبر الركن ذات تمانين في كل الأفعال المذكورة زدون أسي أفعال نواد ما ينمد بين الرسالة فراغ رو دور دور يارد أسي خوايه فروان قد خوايه كتا وران قد نوو الركن العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته تشهد الأخير الله بواه رو تشهد الأخير فراغ فراغ رو دبا اللهم صل على محمد اللهم التحيات ده اللهم صل على محمد ايوه فريب الله ولياريا رسول صلى الله عليه وسلم انجد حديث صلوا كما رايتموني اصلي انغريار فراوري يار بعد الركن الثاني عشر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ايه الله النبي رضي الشريف فران 13 নম্বর রয়েছে আর তরতিবু বাইনাল আরকান সিদুন আরকান আছে নাম্বার তরতিবুর সাথে ফরন দেন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সল্লু কওয়ারা এই তুমি সল্লি হয় ফরিদা হাইয়ে এবং মুত্তাফাক আলাইহি হাদিস ইয়ার বাদে 14 নম্বর রুকন এই কি আত তাসলিম ইয়ানি রসুল হয় ওয়া খিতামু হাত তাসলিম ইয়ানি তাহলিলুহা আত তাসলিমিন হয় তো ইন ইন দিবগুন সহিহ হাদিস বুখারী মুসলিম মাঝে আসলে হাদিস অনরারে ইন ফরিয়ার ফোন লান দিয়া তো আর নমাজ খন্দি লাগলে ফরা হরিব রসুল দিন গরে হজি ইন গরে ফরা হরিব আর নাতি গরে নমাজ কবুল নগর আল্লাহ আল্লাহ আলম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আর গো মক্তামাজ ইনশাআল্লাহ বিদিনিল্লাহ ওয়াজিবাত সালাহ ইনার জিকির গরিম আল্লাহ তৌফিক দিনি